أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أعوذ بالله من عذاب الجحيم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لا إله إلا الله. يقول تعالى معجبا من حال هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان والضلال على الهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فنعمة الله هي ما جاءهم به نبيهم من الإيمان والهدى والعلم الصحيح، فاختاروا الكفر كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حظهم من هذه النعمة، نعمة الرسالة، التكذيب، وبئس ما اختاروا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، يعني أنزلوا قومهم بسبب إضلالهم. هؤلاء الرؤوس الضلالة يقودون الأتباع، يقودون الأتباع إلى سوء الحال والمعاني والأعمال. وأحلوا قومهم دار البوار كما قال الله تعالى في فرعون يقدم قومه فإلى قوله فأوردهم النار. فالمستكبرون يقدمون أتباعهم إلى النار. وأحلوا قومهم دار البوار، ودار البوار هي جهنم وكما وضحها الله جهنم يصلونها وبئس القرار. هذه دار البوار، دار الهلاك، دار الشقاء. أعوذ بالله من النار. يا سلام. أعوذ بالله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هؤلاء الكفرة أشركوا بالله وجعلوا له نظراء في العبادة، فضلوا وأضلوا، ضلوا عن هدى الله وأضلوا غيره. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله إيش الآية؟ يضل عن سبيله فتمتعوا. قل تمتعوا فإن وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقل لعبادي قل لعبادي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا. بعدما ذكر الله حال الأشقياء أمر الله نبيه أن يتوجه إلى عباد الله المؤمنين فيوصيهم بالأعمال الصالحة التي رأسها بعد التوحيد الصلوات والنفقات. قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فهذا يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة وهما من أركان الإسلام ومبانيه العظام. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يوم القيامة ليس فيه بيع وشراء وتجارة ولا يغني أحد عن أحد، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. من قبل أن يأتي يوم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا إله إلا الله. نعم اقرأ يا محمد. الكفر أو بلاد الإسلام هذه اللي يعني الإباحية اللي مسخت يعني هذول ما يدخلون في هذه الآية؟ لهم نصيب من هذا أعوذ بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الآيات، يقول تعالى مبينا حال المكذبين. إيش يقول تعالى يقول تعالى مبينا حال المكذبين لرسوله. نعم. حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم. من كفار قريش وش بعده؟ وما آل إليه أمرهم. نعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى ترك إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا قوم ظلوا في أنفسهم وأضلوا. هذا من شر الأحوال الذين كفروا وصدوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الذي كفره قاصر على نفسه هذا أهون عذابا من الكافر الذي يدعو إلى الكفر ويجر غيره إلى الكفر. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. نعم. وحلوا قومهم دارا حتى أحلوا قومهم دار البوار وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم فصاروا وبالا حيث تسببوا لإضلالهم فصاروا وبالا على قومهم سأل الله العافية من حيث يظن نفعهم. ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله سأل الله العافية. هذا مثال من بعض أفعالهم، يعني صناديد قريش وأعيانهم الذين دعوا على وأولهم أبو جهل دعوا أتباعهم إلى الخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم. هذا مثال، وإلا فالأمثلة عديدة. نعم. ليحارب الله ورسوله فجرى عليهم ما جرى وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة جهنم يصلونها أن يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم إيش جهنم يصلونها أن يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم. يا الله نعوذ بالله من النار. نعم. وبئس القرار وجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيله أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعواهم إلى عبادتها. قل لهم متوحدا تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا فليس ذلك بنافعكم فإن مصيركم إلى النار أي مآلكم ومقركم ومأواكم فيها وبئس المصير. قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أي قل لعباد المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وينفقوا مما رزقناهم أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية. وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته والمستحبة كالصدقات ونحوها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قوله تعالى يقيم الصلاة وينفقوا هي تماما من جنس قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كثيرا ما يقرن الله بين هاتين العبادتين. يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، كما قال في أول سورة البقرة: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق. لا بمعاوضة بيع وشراء. نعم. ولا بهبة خليل وصديق، فكل امرئ له شأن يغنيه، فليقدم العبد لنفسه لينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. قال الله تعالى إلى هنا بس حسبك. نعم. ما أدري تقول لي عن يوم. نعم. أقول سر ربك العافية، نعوذ بالله. هذه فتن عظيمة. اللهم المستعان. وأصبح الناس أحسن عليك يحتجون بهم الآن مع الهوى، صاحب الهوى الذي له هوى يتعلق بكل ما يوافق هواه. نسأل الله في أبواب الخروج إلى بلاد الكفر وعيش فيها أول باب شر مستطير. يعني في ناس يذهبون معروف لحوائج، منهم من يذهب تجارة، ومنهم من يذهب علاج، ومنهم من يذهب للدعوة. في ناس يذهبون للدعوة، ناس الأجواد معروفين، والأمر الذي لا وجه له الذهاب على ما قالوا للسياحة. وما معنى السياحة؟ السياحة معناها المتعة، التفرج والتجول هنا وهناك. قد كتب العلماء وحذروا وبينوا خطر السياحة، لأنها تتضمن العيش بين الكفار والاستئناس بهم والانبساط معهم والإعجاب بحياتهم. والفتنة فتنة هذه حاصلة لكل الآن، والإنسان اللي ما سافر الآن والعياذ بالله يشاهد ما يشاهد من أحوال الكفار بسبب الآلات التي توفرت وقدر الله وجودها لحكمة بالغة، وهي الابتلاء. كان كذا وكان، أقول الآن هذا الجهاز الذي فيه مصالح دنيوية ومصالح دينية، أكثر من يستعمله في الشر. أعني الجوال، هذا الجهاز الذي يمكن من الوصول إلى مشاهد أثيمة، مواقع إباحية، وفي نفس الوقت هو وسيلة لمن أحسن استعماله في الخير. نعم.